بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما ميتتان فالجراد والحوت، وما الدمان فالطحال والكبد. رواه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن المؤلف رحمه الله كان يتكلم على أحكام الطهارة، ولما كان من الأمور النجسة الدم والميتة ساق هذا الحديث في هذا الباب ليبين ما يستثنى من الميتة ومن الدم الذي لا يكون نجسا. فروى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. أخرجه أحمد وابن ماجه وقال إن فيه ضعفا. وصححه غيره موقوفا. وقال الإمام الصنعاني رحمه الله: إذا ثبت أنه موقوف فله حكم الرفع، لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا مثل قوله أمرنا ونهينا، فيتم الاحتجاج به فيكون له حكم المرفوع. هذا الحديث يشتمل على مسائل: المسألة الأولى المراد بالميتتان، المراد بهما كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الجراد والحوت. فالجراد ميتته حلال، والحوت بجميع أنواعه، أنواع السمك سواء كان كبيرا أو صغيرا، فإنه إذا مات فإن ميتته حلال ولا تعتبر نجسة، ليست كغيرها من بهيمة الأنعام إذا ماتت نجست وحرم أكلها، بهذا الاستثناء النبوي. وكذلك الجراد، والجراد هو المعروف، فإنه لا يذبح وإنما إذا مات يؤكل بعد طبخه أو شيه، وليس من الحشرات كما يظنه بعض الناس، فإنه من الأطعمة المباحة التي أحلها الله لأنه يأكل الطيبات وهو نافع ولا يشتمل على مضار، خلاف ما يظنه بعض الناس في زماننا هذا. فالجراد من الأطعمة المباحة وهو لا يحتاج إلى ذبح وتذكية، وإنما يؤكل ولو مات حتف أنفه. أما الدمان فالمراد بهما كما جاء في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الكبد والطحال، وهاتان القطعتان الموجودتان في جسم الحيوان مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم ونحوها مما يؤكل لحمه، هذه في تركيبها دم. الكبد تعتبر دما والطحال أيضا يعتبر دما، لكنه مما أبيح أكله بخلاف الدم الآخر من بدن الحيوان مأكول اللحم، فإنه لا يجوز للإنسان أن يتعاطاه بالأكل أو الشرب. فهذه القطعة هي الكبد أو الطحال، وإن كانت مركباتها من الدم إلا أنها مما أباح الشارع أكله. وبهذا ندرك أن ما عدا هذين الأمرين أنه باق على أصل التحريم، فالميتة من أي حيوان تعتبر نجسة ولا يجوز أكلها، والدم من أي شيء كان يعتبر نجسا ومحرما من أي جهة كان مصدره. ولهذا جاء حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وكذلك قوله تعالى إلا أن يكون دما مسفوحا أو لحم خنزير. والميتة هي ما تموت حتف أنفها، هي المحرمة. أما إذا ماتت بالتذكية فلا تسمى ميتة، إنما تسمى مذكات، وهذه حلال إذا كانت من أصل مأكول اللحم. استنتج العلماء رحمهم الله أن السمك أو الجراد لو مات في ماء أن ذلك الماء لا ينجس، لأن ما مات فيه غير نجس، بخلاف ما لو ماتت شاة أو حمامة في ماء فإنها تنجسه إذا كان قليلا كما مر بنا أقل من القلتين، أو تغير أحد أوصافه إذا كان أكثر من ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزع، فإن في أحد جناحي داء وفي الأخرى شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد إنه يتقي بجناح الذي فيه داء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثا فيه إعجاز نبوي في موضوع تعم البلوى به، وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وهذا أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد أبو داود: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هذا الحديث صار له صدى ودوي عند المستشرقين وعند أعداء الإسلام، وأرادوا أن ينالوا من الإسلام بهذا الحديث، ولكنهم باءوا بالفشل فطعنوا في صحيح البخاري بسببه، وطعنوا في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بسببه، ولكنهم فشلوا لأنهم ملاحدة ولم يبنوا على أساس صحيح. ومن عجيب أمر بعض الناس أنك إذا قلت لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتردد في القبول، فإذا قلت قال الأطباء أصغى وأرهف السمع وقال محتمل ويمكن أن يكون صحيحا. هذا الحديث الذي جاء في شأن الذباب إذا وقع في الطعام والشراب، وأنه يحمل بجناحيه أمرين متضادين، أحدهما فيه داء والآخر فيه شفاء، فإذا وقع الذباب في الشراب تلاحظونه يغمس جانبه الأيسر، جناحه الأيسر هو المنغمس وجناحه الأيمن مرتفع. لاحظوا هذا وستجدونه كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما الحل؟ هل نرمي الشراب ونعتبره تلوث؟ نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا، عندكم مادة للتعقيم موجودة في الذباب نفسه في جناحه الأيمن، فإذا وقع في الشراب اغمسه كله بحيث ينفجر كيس التعقيم الموجود في جناحه الأيمن، فإذا انفجر عقم الماء أو الشراب الذي تلوث بجناحه الأيسر أو بأرجله وغير ذلك، فهذه مادة مطهرة معقمة قاتلة للجميع أنواع المكروبات التي ينقلها الذباب. وهذا سر وإعجاز نبوي لم يتوصل إليه الأطباء إلا في الأيام الأخيرة، فاستسلموا لهذا الحديث وقبلوه وعرفوا أن نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. وإذا كان مضى هذه القرون الطويلة وهم لم يعرفوا، فإن ديننا وجهنا لهذا من قديم وبين لنا أن هذه الحشرة تحمل مادتين كيماويتين، أحدهما ضارة والثانية معقمة ونافعة، وأنك لا تحتاج إلى إتلاف مالك إذا وقع عليه هذا الذباب، فإذا وقع في الشراب فإنك تغمسه جميعه ثم انزعه وألقه، وبهذا تكون العملية قد انتهت. الأضرار التي يحتمل أن تقع بسبب الذباب طهرت ونقيت وعولجت، وهذا لا يحتاج إلى شراء مبيدات ولا وسائل تعقيم ولا وسائل تطهير، وإنما هو فيه الآن. مياه الصرف الصحي تحتاج إلى معالجة طويلة وتكلف مبالغ باهظة، ومع هذا تعالج وينتفع بها كما مر بنا الكلام على ذلك. لكن مثل هذا قد حله الشارع حلا سريعا، لا يحتاج من الإنسان إلا أن ينفذ التوجيهات النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع في شراب أحدكم فاغمسه ثم انزعه، ما قال انزعه وألقه وأهرق الماء أو الشراب الذي تلوث، لا، قال أولا اغمس بحيث أنه ينفجر ما فيه من مواد قاتلة للميكروبات والجراثيم وتعقمها، وبهذا بعد ذلك انزعه. وهذا أمر لا يدركه الناس الذين لا يتلقون من مشكات النبوة. وبهذا ندرك أن الذباب من الأشياء التي تنقل الأمراض وتؤذي الإنسان، وأنه ينبغي للإنسان أن يتقي هذه الحشرة، فإذا قدر أنها وقعت على طعامه أو شرابه فإن طعامه وشرابه لا يتلفه، وإنما يعالجه بما هو موجود في الذباب. وهذا يظهر أن الضرر فيه إذا وقع في الشراب أكثر مما لو وقع على الطعام، فإن وقوعه في الشراب يدل على وجود داء في جناحه الأيسر يفرغه، فاحتاج إلى التعقيم بالجناح الأيمن. أما إذا مشى على طعام ونحوه فالظاهر من هذا الحديث أنه لا يحتاج إلى معالجة كتلك المعالجة التي تكون في الشراب. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. بعد هذا ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ للترمذي. هذا الحديث من الأحاديث الحسنة، ويدل على مسألة مهمة، وهي: ما إذا قطع من البهيمة قطعة لحم وهي حية، كما لو قطع منها رجل أو قطع منها فخذ، فما حكم ذلك؟ قال: حكمه كحكم الحيوان الميت. ومعنى هذا أنه لا يجوز أكله ويعتبر نجسا. ل مثال ذلك لو أن إنسانا أمسك بشاة وقطع رجلها، فهل يجوز له أكلها؟ قال لا. أو قطع إذنها، أو قطع خصيتي الخروف ونحو ذلك، فهل يجوز أكلها؟ قال لا، تعتبر كالميتة. استثنى العلماء رحمهم الله من ذلك الصيد، فإن الإنسان إذا رمى صيدا أو ضرب صيدا وانقطع منه شيء وفر الباقي ولم يسقط، فإنه يعتبر كالصيد، أي أنه يحل أكله. قالوا كذلك بهيمة الأنعام إذا توحشت ولم يستطيع الإمساك بها إلا عن طريق مطاردتها فتقطعت بعضها قبل بعض قبل أن تموت، فقالوا إن حكمها حكم الصيد. والأمر الثالث قالوا غزال المسك، نوع من الغزلان في وقت من السنة يجتمع في سرته كيس، فبعد فترة يسقط وهو من جلده ويكون محتوى على المسك، فالمسك بعض دم الغزال وهو من أطيب الطيب، فهذا منفصل عن حيوان حي، فهذا مما استثناه العلماء بخلاف بقية الأمور، فإنها تعتبر في حكم الميت إذا قطع منه شيء. إذا قطع من الحيوان الحي شيء فإنه يعتبر كميتة ذلك الحيوان، لا يحل أكله ويعتبر نجسا. قال باب الآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. ثم بعد هذا ذكر حديثا في باب الآنية، والآنية هي جمع إناء، وهي الأوعية التي توضع فيها الأشياء، وناسب ذكرها لأن الطهارة تحتاج إلى إناء يوضع فيه الماء الذي يتطهر به، فذكر المؤلف بعد أن ذكر أحكام المياه ليبين أن المياه تحتاج إلى أواني، فما هو الإناء الذي يصلح والإناء الذي لا يصلح. قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق على صحته بين الإمامين البخاري ومسلم. هذا الحديث نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب أو آنية الفضة وكذلك نهي عن الأكل في صحافها. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حال الكفار وأنهم لا يتورعون عن الأكل والشرب فيهما، ثم توعد على ذلك: ومن يعمل مثل عمل الكفار ولا يبالي بالحلال والحرام لأنه فيه شبه بالكفار. والأمر الثاني أنه يحرم من الاستمتاع بالطعم بهما في الآخرة، وأن الشرب في آنية الذهب والفضة في الآخرة إنما هو لأهل الإيمان الذين لا يشربون بهما في الدنيا. قال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقول فإنها لهم ليس معناه أنه مباح لهم أن يأكلوا بها ويشربوا بها في الدنيا، لكنه إخبار عن حالهم وأنهم لا يبالون ولا يتورعون عن الأكل والشرب بهما. هاتان المادتان الذهب والفضة هما قيم الأشياء، هما قيم السلع، والله تعالى خلقهما لتبادل البضائع بهما، فهما النقد الذي به يحصل التبادل بين الناس في المنافع، فيدفع منها الأجور والقيمة وتشترى بها البضائع والسلع والأملاك. فإذا أخرجت عن طبيعتها انعكست الأمور، بمعنى أنها إذا حولت إلى أواني وتحف وزخارف فإن هذا خروج بها عما خلقت لأجله، وهذا فيه تضييق على الناس في معاشهم، لأن هذا فيه تقليل لها ولتداولها بين الناس، فيصعب على الناس تبادل المنافع. وهذا ملاحظ حتى في زماننا هذا مما اضطر الناس إلى أن يتعاملوا بالأرصدة، وتكون قيمة العملة الورقية هي قوة اقتصاد الدولة وضعفه، فإذا ضعف اقتصادها ضعفت عملاتها، وإذا قوي اقتصادها قويت عملاتها، لأن العملة لا قيمة لها في ذاتها، إنما هي أوراق اعتبارية. أما الذهب والفضة فإن قيمتها فيها. وبها تحصل المنفعة بالتبادل بها في شراء البضائع وتبادل المنافع. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن الأكل والشرب هذا النهي يقتضي التحريم، وهذا عام في حق الرجال والنساء، فكل من الرجل والمرأة يحرم عليهم استعمال الذهب والفضة آنية، لا ملاعق ولا سكاكين ولا صحون ولا كؤوس ولا غيرها ولا أقلام. وإذا كان هذا الأمر في التحريم فيما فيه منفعة للناس، فاتخاذها تحفاً وزينة تزين بها الغرف والمجالس ونحو ذلك أشد تحريما. فما يعمد إليه بعض الجهال من اتخاذ أشكال جمالية مصنوعة من الذهب تزين بها البيوت يكون بهذا أشد تحريما، كوضعها مفاتيح أو محابس للمياه أو ما أشبه ذلك من الأمور، فإن هذا يدخل دخولا أوليا في التحريم. وهذا يشمل الأواني التي تحلى وتموه بالذهب أو الفضة ولو لم تكن خالصة ذهبا أو فضة، وإنما أضيف إليها شيء من ذلك،